بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم وفق شيخنا لكل خير واصرف عنا سوء ومكروه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق، وأول فرضه سنة 6 عند الجمهور. واختار ابن القيم في الهدي أنه فرض سنة 9 أو 10 وفيه خلاف. بسم الله الرحمن الرحيم. عمدة الجمهور هو قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، على أن الآية نزلت في سنة 6 عام الحديبية. لكن سبب نزول الآية لم يثبت، هو شاذ من طريق أبي الزبير، فأشد به أبي الزبير، كما في أسباب النزول للشيخ رحمه الله ومصادر أخرى. ألا أنه الآية عبارة أنه من شرع في الحج أو العمرة وجب عليه إتمامها، فليس فيه ما يدل على أنه فرض في ذلك الحين. هذا القول مرجوح، والذي يظهر أنه من قبل وهم يعلمون أن الحج على الأمة من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر إلا وهو يرى أن الأمر فيه سعة، أنه لم يكن يعني قادرا في ذلك الحين. ففي العام السادس أصد النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه يوم الحديبية، وفي العام السابع صارت عمرة القضاء أي التي قاضى المشركين عليها، وفي العام الثامن حصل فتح مكة، وفي العام التاسع أسر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومن معه يؤذنون في الناس أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وفي العام العاشر حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه فرض سنة 6 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفترة فيه نظر، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. متفق عليه. قال الامير الصنعاني رحمه الله تعالى: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور قيل هو الذي لا يخالقه شيء من الإثم، ورجحه النووي، وقيل المقبول، وقيل هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله. طيب، وهذا من لازم ما رجحه النووي، فإذا كان لا يخالطه إثم على ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول إن شاء الله، وإذا كان كذلك فإن صاحبه يرجع كيوم ولدته أمه ويرجع أحسن مما كان، فلا يتنافى مع ما رجحه النووي. فالحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، هذا هو الصواب. ومن حج بمال حرام أو حج واقترف إثما لا يكون حجه مبرورا، ولا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، لأنه فسق في حجه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مفهومه على أن من رفث أو فسق لا يرجع كذلك، ولا يكون حجه مبرورا أي من البر. وأخرج أحمد والحاكم من حديث جابر قيل: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي إسناده ضعف، ولو ثبت لتعين به التفسير، ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. ومن إطعام الطعام وإفشاء السلام من بر الحج، منهم حسن الخلق، أداء المناسك على ما ينبغي، كل هذا من بر الحج، أعمال الصالحة كلها من بر الحج، لكنه ليس هو المقصود فقط هذا الشيء، وأنه هو المحصور فيه. الحديث ضعيف، أخرجه أحمد الحاكم وغيرهما من طريق محمد بن ثابت العبدي عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله. محمد بن ثابت العبدي ضعيف. قال: العمرة لغة الزيارة، وقيل القصد في الشرع إحرام وسعي وطواف وحلق أو تقصير، سميت بذلك لأنه يزار فيها البيت ويقصد، يعني إحرام وطواف وسعي، يعني فيه تقديم وتأخير إلا إذا كان المقصود يعني بها الطواف بين الصفا والمروة، ولا إحرام وطواف وسعي، فالسعي مقدم، أقصد الطواف مقدم. وفي قوله العمرة إلى العمرة دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك ولا تحديد بوقت. وقالت المالكية يكره في السنة أكثر من عمرة واحدة، واستدل له بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحمل عندهم على الوجوب أو الندب. وأجيب عنه بأنه علم من أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يترك الشيء وهو يستحب فعله ليرفع المشقة عن الأمة، وقد ندب إلى ذلك بالقول، وظاهر الحديث عموم الأوقات في شرعيتها. وإليه ذهب الجمهور وقال إلا المتلبس بالحج، وقيل إلا أيام التشريق، وقيل ويوم عرفة، وقيل إلا أشهر الحج لغير المتمتع والقارن. والأظهر أنها مشروعة مطلقة، وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشهر الحج يرد قول من قال بكراهيتها فيها، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر عمره الأربع إلا في أشهر الحج كما هو معلوم، وإن كانت العمرة الرابعة في حجه فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج قارنا كما تظاهرت عليه الأدلة. وإليه ذهب من الأئمة الأجلة، قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب، جاء ابن مسعود وجاء ابن عباس، وتحديدها بأنها السنة مرة ومرتين أو ثلاث بلا دليل، وإنما ينكر على من ذهب للحج ثم يخرج، أو إلى التنعيم ثم عمرة ثم إلى التنعيم ثم عمرة، أما من كان آفاقيا ومر على الميقات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة. فلو أن صاحب أجرة مثلا يخرج عن الميقات فيحمل ثم يمر على الميقات فيحرم ويعتمر، ما ينكر عليه، ما ينكر عليه الحديث المذكور. وإن ذهب واعتمر عن أبيه ثم عاد واعتمر عن أبيه، الناس يعملون يعتمر، ما ينكر عليه ولو اعتمر في السنة ولو اعتمر في كل شهر، تحديده على أن السنة والشهر ما له دليل. لا بعضهم في الأمر الواحد يذهب يعتمر ثم يرجع اليوم الثاني يعتمر لأبيه ثم يرجع اليوم الثاني يعتمر لأم، لا هذا ما عليه دليل، هذا ما لم يكن حاله كحال عائشة لا يخرج للتنعيم ولا يفعل ذلك، حتى ولا ينبغي أن يخرج إلى الميقات ويفعل ذلك ويكرر وهكذا يفعل ذلك، هذا خطأ. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. بدون زيادة العمرة، الذي صحيح بدون زيادة العمرة، وليس في لفظة العمرة يثبت عن ماذا في وجوبها غير حديث أبي رزيل العقيلي ومذكور في الصحيح المسند، وهو أصح ما في الباب كما سمعت، قال أحمد صحه أحمد وإسحاق، قال هو أصح ما في الباب. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ وإخبار يراد به الاستفهام. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، كأنها قالت ما هو؟ فقال الحج والعمرة. أطلق عليهما لفظ الجهاد مجازا، شبههما بالجهاد وأطلقه عليهما بجامع المشقة. وقوله لا قتال فيه إيضاح للمراد وبذكره خرج عن كونه استعارة، والجواب عن والجواب من الأسلوب الحكيم. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له أي لابن ماجه، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح أي في صحيح البخاري. وأفادت عبارته أنه إذا أطلق الصحيح فالمراد به البخاري، أو أراد بذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأفاد تقييد إطلاق رواية أحمد للحج، وأفاد أن العمرة والحج يقومان مقام الجهاد في حق النساء. وأفاد أيضا بظاهره أن العمرة واجبة، إلا أن الحديث الآتي يخالفه، وهو قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية الذين يطلبون مسافة الغيث والكلى، سواء كانوا من العرب أو من مواليهم. والعربي من كان نسبه إلى العرب ثابتا، وجمعه أعراب، ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعارب. فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أي عن حكمها كما أفاده، أواجبة هي؟ قال لا، أي لا تجب، وهو من الاكتفاء. وأن تعتمر خير لك، أي من تركها. والأخيرية في الأجر تدل على ندبها، وأنها غير مستوية الطرفين حتى تكون من المباح. والإتيان بهذه الجملة لدفع ما يتوهم أنها إذا لم تجد ترددت بين الإباحة والندب، بل كان ظاهرا في الإباحة لأنها الأصل فأبان ندبها. رواه أحمد والترمذي مرفوعا، والراجح وقفه على جابر، فإنه الذي سأله الأعرابي وأجاب عنه، وهو مما للاجتهاد فيه مسرح. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر، وذلك أنه رواه من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن جابر، وأبو عصمة كذبوه ضعيف، لأن في إسناده أبا عصمة، وفي إسناده عند أحمد والترمذي أيضا الحجاج بن عطاء وهو ضعيف. وقد روى ابن عدي والبيهقي من حديث عطاء عن جابر الحج والعمرة فريضتان، سيأتي بما فيه. كلها لم تثبت، لا هذا ولا هذا. الأدلة التي تدل أنها تطوع فيها ضعف، والأدلة التي تدل أنها واجبة فيها ضعف، عدا حديث أبي رزيل العقين حج عن أبيك واعتمر. والقول بأن وهي واجبة في العمر على الصحيح، كما أن الحج واجب في العمر على الصحيح، الدليل ذلك حديث أبي رزيل المذكور. والقول بأن حديث جابر المذكور صححه الترمذي مردود بما في الإمام، أن الترمذي لم يزد على قوله حسن في جميع الروايات عنه. وأفرط ابن حزم فقال إنه مكذوب باطل، وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة. ونقل سبب لا من هنا ولا من هنا. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال ليس في العمرة شيء ثابت، إنها تطوع، وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها الحجة، كحديث عائشة الماضي وكالحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، ولو ثبت لكان ناهضا على إيجاب العمرة، إلا أن المصنف هنا لم يذكر من أخرجه ولا ما قيل فيه، والذي في التصحيح أنه أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف، وقال ابن عدي هو غير محفوظ عن عطاء. وأخرجه أيضا الدارقطني من حديث زيد بن ثابت من طريق ابن سيرين موقوفا بزيادة ولا يضرك بأيهما بدأت، وفي إحدى طريقيه ضعف وانقطاع في الأخرى. ورواه البيهقي عن زيد بن ثابت من طريق ابن سيرين موقوفا وإسناده أصح، وصححه الحاكم. ولما اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمه اختلف العلماء في ذلك سلفا وخلفا، فذهب ابن عمر إلى وجوبها، رواه عنه البخاري تعليقا، ومثله ابن خزيمة والدار قطني. وعلق أيضا عن ابن عباس عندنا وصرف عنه ابن خزيمة البدل ومثله. لا تعليقا ومثله ايه يعني ما علقه، القول بانه وصله اقرب وجوبه، رواه عنه البخاري تعليقا ووصله ابن خزيمه والدارقطني، وعلق ايضا عن ابن عباس، كلام طيب يعني وصله اصح، يعني ما يقال مثله اي ابن خزيمه علقه تعليقا ومثله ووصله وعلق أيضا عن ابن عباس أنها واجبة لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله، ووصله عنه الشافعي وغيره. وصرح البخاري بالوجوب وبوب عليه بقوله باب وجوب العمرة وفضلها، وساق خبر ابن عمر وابن عباس، واستدل غيره للوجوب بحديث فج عن أبيك واعتمر، وهو حديث صحيح. قال الشافعي لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه، وإلى الإيجاب ذهبت الحنفية لما ذكر من الأدلة. هذا حديث أبي رجل العقيل الذي شرع إليه، يقول أحمد إسحاق صحيح الباب، وهكذا الشافعي كما ترى. وأما الاستدلال بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فقد أجيب عنه بأنه لا يفيد إلا وجوب الإتمام، وهو متفق على وجوبه بعد الإحرام بالعمرة ولو تطوعا. وذهبت الشافعية إلى أن العمرة فرض في الأظهر، والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي أصله عدمه. الذي الأصل عدمه. الذي أصله. طيب خير إن شاء الله. العمرة واجبة في العمرة على ما تقدم بيانا. إلى هنا بارك الله فيكم. لا لا أحلى. وما عبر عن الصحيح وأراد به صحيح البخاري، الصحيح وأراد به مسلم.